نتحدث اليكم في هذا الحفل الساير من قصائد الشعر والاناشيد من قصة بني هلال. وبعدها قال الراوي: يا سادة يا كرام، كانوا بني هلال عرب عربة اصحاب الركيز والحربة، اذا قالوا صدقهم واذا حربوا غلبهم، لكن تغروا في لحود الصرى. سبحان من جعل سير الاولين عبرة للاخرين. كان الحاكم هو السلطان حسن، وكان القائد على الحرب ابو زيد الهلالي سلامة. رحلوا الى تونس الخضراء، ازاي؟ انهم كانوا في الجزيرة العربية فجلبت عليهم البلاد، فعادوا في مجاعة شديدة. فقال حسن: يا امير العرب، احنا صبحنا في جدل شديد، عايزين نغلو عن بلادنا وندور على بلاد فيها الخيرات والزراعات والمراعي الكثيرة. فاذا هم جالسين، واذا براجل جاء من عرض البر، راجل موقر يسمى جبر القريشي، وكان معه هدينة وعليها خرج من المال. فلقى العرب في وباء في جدب شديد، جاب من معه الذهب وبدروا على رؤوس العرب، سحبوا السيوف على بعض وقالوا: هذا ذهب. قال: لا لا لا يا عرب، ده حصى عندنا في بلادنا يعتبر حصى. قال له: يا امير ده ذهب. قال له: من الخير اللي عندنا يبقى حصى، منين انت؟ قال له: من تونس الخضراء وارض المغارب. ومن جابك الى هنا؟ قال له: جابتني الظروف يا امير العرب، جابني زمان الالام وما جرى لنا في هذه الايام. فبيقول لي: ايه شكواك؟ قل لي على ما حصل لك يا امير العرب، وايه شكواك؟ قال له: انا جاي استنجد برجال، واذا اردت تقصد اقصد ناس. عال لازم تقصد ناس لهم اصل. وابني بنا جد ما تبني اساس عتل ابني بنا جد ما تبنيش اساس عتل. احنا سمعنا مثل من اللي قبلنا قالوا يبقى البنا جد لكن الاساس صلاتي على النبي نور النبي نور على الحبايب. لولا النبي لم كان جانا الهدى عليه من صلى في نور المكاسب. قال الأمير يحتمي بالعرب حاكم بلاد الغرب أمير المغارب. قال الفتى المنصر جفر القريشي قرشي النسب ولو حصن واجب وعد قلبي دايب. سامحني يا من صار فيما اقوله انا جاي لك احتمي بك يا محارب. جارت علي كل الليالي هجموا بني حمير امارة وقتلوا رجالي وحبسوا حارمنا من غير واجب. حبسوا بنات الأسرى بحار الزواوى وانا جاي هنا عشمان في حمى Thank you. تفك الكرايب وتخلص المظاليم ومحاديث العرب. يا ابو زيد يا امير مجلي كرايب، احنا في احتياج مغادرة بلادنا جددت اراضينا زادت جبايب. 7 سنين 7 سنين يا نبج ما مات في ندى ولا ابي في البحر ولا في الطايب. يا مكان فيك العنب يا مكان فيك العنب مكعب عالشجر وقطير يغني على غصن طايب. جذبت أراضينا جذبت أراضينا علينا من زمان 7 سنين واحنا فيها فرسان هلايل عربي الهلالية عربي الهلالية عربي هلالية إذا كل عايب. إحنا نجير الجار إحنا نجير الجار ونحمي طالبنا واللي يجينا واللي يجينا به متاعب يرتاح يا مصر يرتاح يا مصر. عندنا بالهنا احنا الهلاليه كده كل عين لازم لرود الغرب ألا يا متيمي ونشوف مين لي ظلم الحبايب وانا دا على الأصمر أبو ناب ملكوي أبو زيد حضر في الحال أمام العرايب قال نعم يا حسن وما تريد قل لنا قل لنا طلبك إيه يا أمير العرايب عايزك ترود الغرب على يا سلام وأرض المغارب نادى سلامة نادى سلامة طريقه سلامة ابشر يا حسن ابشر يا حسن حتزال كل الكرايم عاد ابو ريا لنحو بيته وبات سهران يفكر في السفر ازاي يروح وازاي يجيب الحبايب صباح الصباح صحى ونوى على السفر كانت له زوجة كانت له زوجة لها رأي صايب اسمها الأميرة عليا نظرت إلى البطل يا أبو زيد رايح فين يا أبو زيد رايح فين قلي على الخبر نادى لها يا عليا حرود المغارب قالت له عليا وتسيبني وحدي لما تغيب عني مين اللي حيكلمني وانت غايب ومين يسأل عني في غيبتك قال لا يا علي يم الدوائب أمرني حسن لازم نفذ أوامر لازم أطاوعه من كل جانب. أمرني حسن علي ولازم أطاوعه من خالف السلطان عدى المذاهب. الاتنين مختلفين وانا عقلي غايب. انت اعتنى عليا وخالفت ابو علي من خالف السلطان عدى المذاهب. وانت اعتنى السلطان اذا تعتنى السلطان وخالفت حبيبي وضعب علي من أشد الغرب. وده امر السلطان ومن خالف السلطان عدى المذاهب. قالت له على ان البلاد دي بعيدة ويا ترى نشوف بعض ام لا. قال لها كل شيء نصيب ولابد من تنفيذ امر امير العرب لان بلادنا علينا جذبت واحنا في احتياج مغادرة اراضينا. قال وتوجه فقالت له اسمع اقول لك حاجه لو قلتها للسلطان حسن يمنعك. قال لها ايه؟ قالت له قول له انا عايز جماعه يروحوا ويايا يروضوا المغارب. هيقول لك اختار. قول له عايز مرعي ويحيى ويونس. اخواته لو اخترتهم هيقول لك بلاش انت تروح. قال ونعم الراي. وصل الى الديوان، سلام يا بني هلال. قالوا عليك السلام يا امير الابطال، ما فعل الله بك يا اخ العرب؟ قال له ان شاء الله خير، نوينا على رياضة الغرب، بس عايز معايا جماعة رفقة عزاز الحبايب. قال له اختار ما تشاء. قال له عاوز ولاد الملك سرحان مرعي ويحيى ويونس. بص لقاهم فزوا من الجلسة كالاسود وقالوا احنا معك يا خال، احنا معك، لا شلت يداك ولا عاشت اعداد. كتاب المحبة، أهل كتاب المحبة، أهل كتاب المحبة، المحبة ركبوا معاه ثلاثة فوارس لهم سفة ولاد الملك صرحا أعز حبايب يوم السفر كلهم جميع الأحبة يوم الوداع يوم الوداع شيحاكي وداو شيحاكي وداو وحتى يقول لهم مع السلامة مع السلامة يا أعز الحبايب اوعالي من وياك اوعالي من وياك كان يوم جميعا حضروه كل العرب من جميع الجوانب جاء الفتى حسن الهلالي ابو علي يوصي وصية من لسان حبيب اسمع لنا يا ابن عمي يا محترم وصية جميلة من لسان حبيب اوعى تهدي النار وانت مسافر Shut up. الطريق رغيب. اشرب شرب الديب، اشرب شرب الديب، اشرب شرب الديب، وارتدي في خفا لان غدرات الزمان قريب. Thank you. النبي سعيد ومن صلى عليه يستفيد ايضا ورزقه يزيد. كلام اودعناه ونرجع عليه ان شاء الله تعالى. ابو زيد الهلالي سلامه نوى على السفر الى تونس الخضراء وارض المغارب، وترك جميع العرب يدعوا له بالانتصار، وعليا زوجته تتمنى عودته ثانيا الى البلاد. من يوم ما سافر حبيبي من يوم ما سافر حبيبي وانا النوم لم يوعيني من يوم مسافر حبيبي وانا النوم لم يوعيني وجسمي حالي وجسمي حالي اندنى بقايش بيغصيني والناس يناموا الليل بصار ارتاح ولا بنعيش يجيني نوم امتى تيجي حينا وانظرك تاني وسافروا نهار اثنين اول السفر وتوجهوا الى تونس الخضراء ابو زيد واولاد الملك سرحان مرع ويحيى ويونس وجرى ما جرى صلوا على احمد اشرف الورى وآسوا جميع المأساة وكل المتاعب حتى وصلوا الى تونس بلاد المغرب. له معنى كلام يونس بن سرحان كان اجمل اهل زمانه، وحبته السفيرة عزيزة بنت الوهيدي معبد امير الغرب قبل ما تشوفه. ازاي حبته قبل ما تشوفه؟ ابوها ما خلفش غيرها وحيدة، ومن وحدتها عنده لم يرزق الا بها، منع الزواج عنها وقال مش هزوجها. الناس قالوا منع الزواج حرام ومخالف الاسلام، قال نعم صح انا عارف هذا، بس انا مرعم على ذلك مش هزوجها، لاني هزوجها لاي انسان هياخدها بيته واحب اشوفها استاذنه، جايز يسمح او ما يسمح، عشان كده مش هزوجها. منع الوهيدي امير الغرب زواج عزيزه بنته، عاشت وحدها وبنى لها قصر شائق البنيان مشيد الاركان، ماء الذهب منقوش على الحيطان، والفرش من حرير الالوان، وجاب لها المغنيات ارباب الموسيقات يغنوا لها بالابيات والاناشيد، وهي تقول غنوا يا من اراح الله قلوبكم، وانا ابويا ظلمني ومنع عني الحبايب. ازاي ان يوصلها سيد جمال يونس بن سرحان؟ اشترت جارية من الجوار، لما لقت كل الخدم اللي عندها بيسمعوا منها اي كلمة، لما بتقول انا لابويا عدوة مؤسسة وافرح اذا حطت عليه المتاعب، يروح الخدم يقولوا لابوها، قالت انا عايش لوحدي وحجيب خدامة غريبة مش من هنا. امرت جعفر الدلال راح الى سوق الجلب اشترى جارية بطريق الظروف، كانت جارية ليونس بن سرحان، وصلت لها ما هي دي، احنا ماشيين على طول على طول مش في الاول. ساعة ما وصلت لها الجارية نظرت لها صرخت صرخة دوت لها الجبال وارتجت الأطلال، قالت لها ما أبكاك يا جارية؟ قالت لها جمالك فكر علي جمال سيدي. سيدك مين؟ سيد يونس ابن الملك سرحان، ولا تعلمش ان يونس جاي في طريقه لأرض تونس مع خاله أبو زيد؟ سيدك جميل يا مي؟ قالت لها أجمل أهل الأرض كلها، جميل زي جمالي؟ لا والله اجمل كثير، اجمل بكثير من جمالي. يا سلام في الرجال جمال زي جمالي؟ قالت لها سيدي يونس. قالت عزيزة طيب وصفي لي جمال يونس، واتكعت على فراش الهنا وقالت لها جايباك تسليني، اتبك بالاحباب هتفكريني. والوعد فات. كل زمان مضى لمعا في الصلاة